على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفها نوش حنصفها وكفيها الله الله من أرحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله وشالي نسوى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا في الدرس السابق أن الأمر الثاني من أمور النية أنه يشترط التعيين فيما يلتبس دون غيره، فالذي يلتبس من العبادات بغيره مثل صلاة السنة عن الفرض وأنواع السنن الرواتب أو نوافل، نوافل مطلقة أو نوافل غير رواتب أو نوافل رواتب تميز صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف تميز بنية، والتراويح أيضا تميز بنية. إلا أن العز بن عبد السلام قال أن عيد الفطر لا يلتبس بالأضحى، فيمكن أن يلحق بالكفارات بأنه ينوي كده الكفارة مطلقا، وبناء عليه مش لازم أنه يقول نويت أصلي صلاة عيد الفطر، إنما نويت أصلي صلاة العيد أجزاءات عن الفطر أو عن الأضحى، ولا يشترط التعيين في الفطر والأضحى. طيب، وقلنا والتراويح، وقلنا أن التراويح في فرق بين التراويح اللي هو قيام رمضان وبين قيام الليل وبين التهجد وبين الوتر، والضحى أن أميز صلاة الضحى عن غيرها من الصلوات، والوتر أنه يميز الوتر عن غيره من التراويح وقيام الليل والضحى وغير ذلك بالنية، لأنها ملتبسة كصلاة بغيرها فيجب تمييزها بالنية. والكسوف والاستسقاء فيعينها بما اشتهرت به، أي من هذه الألفاظ المعينة التي هي في خصوصها، ولو استحضار المعنى القلبي فقط، دي صلاة إيه؟ كسوف، دي صلاة استسقاء نتيجة قلة المطر وما إلى ذلك. هذا ما ذكر في الروضة وأصلها وشرح المهذب، الروضة والشرح الكبير وشرح المهذب في باب صفة الصلاة، ذكر هذه الأشياء في باب صفة الصلاة في الروضة وأصلها اللي هو الشرح الكبير للرافعي اللي هو فتح العزيز شرح الوجيز وشرح المهذب في باب صفة الصلاة. وبقي نوافل أخر منها ركعة الإحرام والطواف. قال في المهمات: وقد نقل في الكفاية عن الأصحاب، الكفاية قلنا مين؟ كفاية النبي في شرح التنبيه لابن الرفع. قال في الكفاية عن الأصحاب اشتراط التعيين فيهما، وصرح بركعتي الطواف النووي في تصحيح التنبيه وعدها فيما يجب فيه التعيين بلا خلاف. قلت: وصرح بركعتي الإحرام في المناسك، وهذه المشكلة العلمية اللي احنا بنقع فيها كثيرا. المشكلة العلمية ان احنا لازم ان ننقل نصوص العلماء بدقة كما قالوها من كتبهم عشان نفهم عباراتهم صح ويكون فهمنا صحيح للشرع ولا يحدث اللخبطة اللي هو شيء اللخبطة ده. قال إيه؟ بقي نوافل أخر، النوافل اللي أتت دي ذكرها في شرح المهذب وغيره، خلاص، وبقي أنا وذكرها في أصلها وشرح المهذب والروضة. هذا ما ذكر في خصوص النوافل والفرائض السابقة. وبقي نوافل أخر ما ذكرش، ما نصش عليها لا في المهذب ولا في الروضة ولا في أصل الروضة، منها ركعة الإحرام والطواف، ركعة الإحرام أي وركعة الطواف لم ينص عليهم في الموضع ده في الأماكن دي. قال في المهمات الإمام الأسنوي: وقد نقل في الكفاية أي كفاية النبي شرح التنبيه عن الأصحاب، ماشي، ابن الرفع هو النقل ذلك في الكفاية، اشتراط التعيين فيهما أي في ركعة الإحرام وركعة الطواف أنه يجب أن يعين نويت أصلي ركعتا، الإحرام نويت أصلي ركعة الطواف، وصرح بركعتي الطواف النووي في تصحيح التنبيه. خلي بالك أنه نقل النصوص دي منين؟ من كتب أخرى غير الثلاثة اللي ذكرها، اللي هي الروضة وأصلها اللي هو الفتح العزيز شرح الوجيز أو الشرح الكبير وشرح المهذب. بعد كده بينقل من كتب أخرى في نوافل معينة لم تذكر في هذه الأماكن. قال في المهمات: وقد نقل في الكفاية أي كفاية النبي عن الأصحاب اشتراط التعيين فيهما أي في ركعة الإحرام وركعة الطواف، وصرح بركعتي الطواف النووي في تصحيح التنبيه. كتاب للإمام النووي اسمه تصحيح التنبيه، والتنبيه ده متن لأبي إسحاق الشيرازي في فقه الشافعية غير المتن الكبير اللي هو إيه المهذب. وعدها فيما يجب فيه التعيين بلا خلاف، إنهما ركعتي الطواف يجب فيها التعيين بلا خلاف، لأن بعض العلماء أوجبوا ركعتي الطواف، فخروجا من خلافهم أوجبنا التعيين في النية، قال يجب فيه التعيين بلا خلاف. قوة كون إن بعض العلماء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقالوا لازم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم بعد الطواف، بعض العلماء قالوا ذلك، إلا أن الجمهور على أن ركعتين دول سنة، لكن كون الخلاف فيهم شديد أدى ذلك إلى أن التعيين يكون ما فيهوش خلاف. وعدها فيما يجب فيه التعيين أنه ينوي ركعتي الطواف بلا خلاف. قلت: وصرح بركعتي الإحرام في المناسك، الإمام النووي في مناسكه صرح بركعتي الإحرام أنه ينوي فيهما ركعتان مخصوصتان للإحرام. راح كان في سؤال قبل الصلاة، ايه السؤال؟ الايه؟ تبقى ياخد قيام السنة، يبقى لو ربنا اعطاه ثواب يعطيه ثواب قيام ليل وثواب التراويح، ثواب التراويح لان التراويح صلاة خاصة برمضان، ما فيش تراويح في غير رمضان، فلو نوى بها الاثنين ياخد الثوابين، ياخد قيام الليل والتراويح. في ايه اصل؟ لا مفيش لغايه الفجر، لان ممكن واحد ينام ويصلي التراويح، يبقى التراويح وتهجد في نفس الوقت، ينام ويصحى يصلي التراويح بعد كده، يبقى وقعت عن التراويح وتهجد في نفس الوقت. ما قلنا قبل الصلاه، قلنا ان التراويح وقيام الليل والتهجد في تداخل بينهم، ان قيام الليل اوسع من التهجد. التهجد هو صلاة بالليل، قيام ليل بس بعد نام، بعد نوم نام ثم استيقظ ثم قام الليل، ده اسمه تهجد، وده قسم خاص من قيام الليل، وده افضل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لانه بيكون في ثلث الليل الاخير او في نصف الليل الاخير، ما هو يبقى حققت قيام ليل لكن مش تهجد، قيام ليل بس مش تهجد، لان ما تهجد تهجد صلاة بعد نوم، يبقى حققت قيام ليل او تراويح لكن مش تهجد. طب التراويح ممكن تكون تهجد؟ ايوه، ان انا انام اول الليل في رمضان واصلي التراويح بنية بعد ما استيقظ، يبقى هي تهجد لانها بعد الليل، بعد نوم، ها، وفي نفس الوقت ان انا بنوي بها تراويح رمضان، فتتميز بالنية كده. راح المسألة مفهومة؟ في ايش؟ ما قولي تاني، بلغيني يا بنتي. هيجي هو الفرع الجاي اما يتكلم عن تحية المسجد. ومنها التحية، فنقل في المهمات عن الكفاية اي كفاية النبي انها تحصل بمطلق الصلاة. فاكرين النفل المقصود وغير المقصود؟ اهو ده النفل غير المقصود، ان هو غير مقصود لذاته، سنة الوضوء تحية المسجد، وإن كان ركعتي الإحرام أيضا منه، لكن عشان يتحصل ثواب ركعتي الإحرام عليه أن ينويهما بخصوصهما، ماشي. ومنها التحية، فنقل في المهمات أي الشيخ الأسنوي عن الكفاية أي كفاية النبي أنها تحصل بمطلق الصلاة. وقلنا إن المقصود بالتحية شغل البقعة بعبادة، فدخل يصلي الفرض سقطت تحية المسجد عند ذلك، وهل يثاب عليها أم لا فيها خلاف، ولا يشترط فيها التعيين بلا شك، لأن يقول الشارح تحت لأنها سنة غير مقصودة، لا يشترط فيها التعيين بلا شك، أي ما فيش شك في إيه أنها لا يشترط فيها التعيين. وقال في شرح المنهاج فيه نظر، خالف قوله في كفاية النبي عن قوله في شرح المنهاج، لأن أقلها ركعتين ولم ينوهما إلا أن يريد الإطلاق مع التقييد بركعتين. وقال له إيه، طيب ما ممكن واحد يصلي الوتر وهو داخل المسجد، هل تجزئه عن تحية المسجد؟ قال لك ده تحية المسجد لازم تكون أقل ما تكون ركعتين، يبقى إذن لازم إيه تكون ركعتين ومع الإطلاق يجوز، أما لو كانت ركعة واحدة فلا تجزئه عن تحية المسجد. ومنها سنة الوضوء، قال في المهمات ويتجه إلحاقها بالتحية، أي بتحية المسجد، أي لا ينويها، وأنه يكتفي بأنه يحدث صلاة بعد الوضوء، حتى الحديث يدل لذلك، يقول من توضأ ثم صلى ركعتين أو مطلقين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، حتى خدوا صلاة التوبة من هذا الحديث، إن واحد يصلي صلاة التوبة من هذا الحديث لها أصل في السنة، من توضأ ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ركعتين، أي ركعتين، زي الاستخارة، من أن يصلي ركعتين من دون الفريضة، أي ركعتين، أي ركعتين، يبقى لا يشترط تعيين النية هنا. لذلك ممكن واحد يعمل إيه في الحاجات دي، هو ما نواهاش، لكن ممكن إن عايز يصلي صلاة الحاجة أو الاستخارة، وتذكر هو بيصلي السنة إنه عايز يصلي صلاة الحاجة أو الاستخارة، يدعو دعاء الاستخارة بعد تلك السنة، السنة الخاصة، سنة الدور القبلية البعدية، أي سنة من السنن يعني. ومنها سنة الوضوء، قال في المهمات أي الأسنوي، ويتجه إلحاقها بتحية المسجد، إن إيه لا تنوى، بشرط إن ما تكونش برضو إيه ركعة واحدة، تكون ركعتين على الأقل. وقد صرح بذلك الغزالي في الإحياء، شوف النقل من كتب العلماء إزاي، كل مسألة يجيبها من كتب. قلت المجزوم به في الروضة في آخر باب الوضوء خلاف ذلك، وأما الغزالي فإنه أنكر في الإحياء سنة الوضوء أصلا ورأسا، ده استدراك الشيخ السيوطي على الكلام المذكور هنا على قول المهمات. قال في المهمات ويتجه إلحاقها بالتحية، وقد صرح بذلك الغزالي في الإحياء، ده قول المهمات. قلت أي الإمام السيوطي المجزوم به في الروضة في آخر باب الوضوء خلاف ذلك، وأما الغزالي فإنه أنكر في الإحياء سنة الوضوء أصلا ورأسا، لكن المتأخرين من الشافعية يقولون أن سنة الوضوء تحدث بأي ركعتين، للحديث اللي أنا قلته، خلاص، من توضأ ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولفعل سيدنا بلال يقول ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، ما قالش لا صليت ركعتين للوضوء، قال صليت ركعتين مطلقا، فيبقى النية المطلقة دي تجيز إن أي صلاة تقع بعد ركعتين يتحقق فيها معنى سنة الوضوء. ومنها صلاة الاستخارة والحاجة، ولا شك في التعيين فيهما، ولم أرى من تعرض لذلك. ما شوف النقل قاعد يدور على نقول حد تعرض للكلام على صلاة النية في صلاة الحاجة والتعيين فيها والاستخارة، ما وجدش. لكن قال النووي في الأذكار الظاهر أن الاستخارة تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وبغيرها من النوافل، وده الصحيح، ده اللي هو الإمام النووي يقول الظاهر، أي ظاهر المذهب وقواعده تقتضي ذلك، بل الحديث يقتضي ذلك، ها ها، إذا هم أحدكم بأمر في الاستخارة فليركع ركعتين من دون الفريض، يبقى أي ركعتين، واضح؟ وده الراجح، والظاهر كلام الإمام النووي كده موافق للحديث والدليل، تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل بدون أن ينويها يعني. قلت فعلى هذا يتجه إلحاقها بالتحية في عدم اشتراط التعيين، ومثلها صلاة الحاجة، وده اللي احنا بنفتي بيه انه ايه، يتجه إلحاقها بالتحية في عدم اشتراط التعيين ومثلها صلاة الحاجة، ومنها سنة الزوال في حاجة في اللي فات، في حاجة؟ طيب نعم. ليه عشان تقرا العربيه مظبوط، بيقول لك ايه، ولم ارى من تعرض لذلك، ما حدش ذكر المساله دي خالص. لكن قال النووي في الاذكار الظاهر كذا، ظاهر المذهب وقواعده تقتضي ذلك مع الدليل اللي احنا قلناه. ركعتين ايه؟ اي وكنا لسه شرحين المسألة دي قريبة، هقول لك حاضر خليك معايا ثانية واحدة. السنن منها المقصود ومنها غير المقصود، المقصود الذي جعله الشارع مميزا عن غيره وعينه، سنة الظهر القبلي، سنة الظهر البعدي، وهكذا. يبقى الرواتب، السنن التبع الفرائض كلها مقصودة، الأشياء اللي ذكرها قبل كده، صلاة التراويح، صلاة قيام الليل، صلاة الوتر، الضحى، الاستخارة، لا الاستخارة لا خليها معانا، الضحى، ركعتي الإحرام، ركعتي الطواف، وإن كان برضو فيهم الخلاف ركعتي الإحرام والطواف هل تجزئ عنهم أي صلاة أم لا، الإحرام فيها كده إنها تندرج في أي ركعتين تانيين، لكن في ركعات غير مقصودة لذاتها، سنة الوضوء هو إحداث صلاة بعد الوضوء، فلو صلى الفرد بعدها تحققت سنة الوضوء، سقطت عنه السنة، بقاش مطالب ليها. لكن لو ما صلىش سنة الظهر مطالب بصلاته، مطالب على سبيل النفلية، على سبيل النفلية انها نفل، حتى ان الامام ابو اسحاق الشيرازي يقول ويجب قضاء النوافل مطلقا، مطلقا قضاء النوافل، يعني لو فاته فرد يصلي السنة القبلية بتاعته استغفر الله، ويسن قضاء النوافل مطلقا، مش يجب، يعني يجب قضاء الفرائض ويسن قضاء النوافل، التابع للفرائض التابع للفرائض ايضا الظهر تصليهم في اي وقت، ايوه مع البعدية، بس بنية القبلية مش معاهم، ما تنجيهاش، هصلي ركعتين سنة الظهر القبلية وركعتين كمان سنة الظهر القبلية، يبقى خلصت القبلية ده بعد الظهر، ما فيش وقت كراهة بالنسبة للسنن عند الشافعية، تنتفي الكراهة بوجود سبب، ان الصلاة لها سبب متقدم او مقارن، اما اذا كان سبب متأخر او لا سبب لها فيبقى لا تنعقد الصلاة، ويبقى مكروه كراهة التحريم كما نص على ذلك الشيخ البيروري. طيب الظاهر ان الاستخارة يبقى فيه صلاة مقصودة لذاتها وصلاة غير مقصودة لذاتها، المقصودة لذاتها زي سنة الرواتب، طب غير مقصودة لذاتها انها المراد بها احداث صلاة فقط، زي ايه، فليركع ركعتين من دون الفريضة في صلاة الاستخارة، يبقى ده مقصود احداث صلاة، فدي غير مقصودة تندرج في المقصودة، ايه يبقى تندرج في ركعتين سنة الظهر وانو الاستخارة او الحاجة او الاحرام، يندرج، ماشي، يبقى المقصودة لذاتها لا تندرج في مقصودة لذاتها، سنة الظهر القبلية ما تندرجش في سنة الظهر البعدية، أصلي كل واحدة لوحدها. طيب اللي غير مقصودة لذاتها زي سنة الوضوء، تحية المسجد، ركعتي الإحرام، صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، تندرج في غيرها من المقصود لذاتها، تندرج الخمسة دول يندرج في غير في المقصود لذاته، يبقى ممكن انوي الإحرام وسنة الظهر، سنة الظهر وصلاة الحاجة، سنة الظهر وصلاة الاستخارة، خلاص. سنة الظهر وركعتي الإحرام خلاص. وأيضا الغير مقصود يندرج في غير المقصود، ممكن أنوي سنة الوضوء وركعتي الاستخارة، سنة الوضوء وركعتي صلاة الحاجة، سنة الوضوء وتحية المسجد. وضحت القاعدة دي؟ يبقى المقصود لا يندرج في المقصود، وغير المقصود يندرج في المقصود مهما تعددت بقى خلاص. انا ممكن اصلي 6 نيات، ادخل نويت اصلي كنت متوضي والاذان ادى، هصلي سنة الظهر القبلية وانوي بها سنة الوضوء لان لسه خارج من الوضوء، وانوي تحية المسجد، وانوي ان انا اصلي صلاة الحاجة او الاستخارة او 4 5 5 نيات، ويجوز الدمج ده بالصورة دي، لان قلنا غير المقصود يندرج في المقصود، فكثير من غير المقصود ولو تعدد يندرج في المقصود، وغير المقصود يندرج في غير المقصود مطلقا ايضا، زي تحية المسجد وسنة الوضوء غير مقصودتين. ومنها سنة الزوال وهي 4 ركعات تصلى بعده لحديث ورد بها وذكرها المحاملي في الكتاب وغيره، والمتجه أنها كسنة الوضوء، فإن قلنا باشتراط التعيين فيها فكذا هنا وإلا فلا، لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ماشي طيب، دي مشكلة كده هنا بيقولك إيه. ومنها سنة الزوال، هل سنة الزوال دي غير سنة الظهر القبلية؟ قالوا آه، يعني يبقى في 4 سنة الظهر القبلية، ده رأي الإمام السيوطي كده، أو من قال زي المحاملي بأنها سنة مستقلة، أنها إيه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، كما أنها ساعة قد سبقتها ها ساعة في النهي عن الصلاة فيها، ان هي في نهي عن الصلاه وقت ايه الاستواء، فلما زالت الشمس حلت الصلاه كالضحى بالظبط، لما ايه لما دخل وقت الضحى وكان محرما او مكروها كراهه تحريم ان تصلي قبلها حلت الصلاه وبقت مندوبه ومطلوبه. الضحى من احد السنن المطلوبه هكذا، ان قبل بعد عند الاستواء في كراهه الصلاه، فلما زالت الشمس حلت الصلاة، فجعلوا 4 ركعات زوال، زالت الشمس وحلت الصلاة، وغير سنة الظهر قبلي. طيب يعني لو مسجد بيقيم بعد 3 ساعة وانا قدرت اصلي 8 ركعات، اصلي 4 زوال و4 سنة الظهر القبلي، الزوال دول غير مؤكدة وسنة الظهر القبلية دول مؤكدات. طيب يجوز بقى ركعات الزوال دي تندرج في ركعات لأنها غير مقصودة الزوال، لأن المقصود منها إيه؟ ها شغل الوقت بصلاة بعد أن كانت مكروهة كراهة تحريم. ماشي، فيجوز أن تندرج مع في سنة الظهر، وعند ذلك يبقى أنوي إيه؟ أنوي سنة الظهر القبلية وركعتين من الزوال. طب أسلم من ركعتين، أم أنوي بعدها إيه؟ سنة الظهر بعدي سنة الظهر قبلها ركعتين التانيين وثاني ركعتين من الزوال، فيحدث لي سنة الظهر وركعتي الزوال وسنة الظهر ركعتي الزوال اللي هم 4 ركعات. ولو قدرت أصليهم لوحدهم مستقلين على رأي الإمام النووي، الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيخ المحاملي، وعلى رأي كمان الشيخ السيوطي يرى أنها صلاة منفصلة غير ركعة 4 ركعات الظهر القبلي. ومنها سنة الزوال، بعض العلماء قال الزوال هي مجرد سنة الظهر البعدية القبلية وخلاص، لكن كون ان ورد لها مسمى خاص، وانها النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح، ها فده يدل على انها غير سنة الظهر القبلية، غير السنة القبلية. ومنها سنة الزوال وهي 4 ركعات تصلى بعده أي بعد الزوال على طول لحديث ورد بها، يعني وقت التهجير بالصلاة لما يكون أو الإبراد بالصلاة لما يكون الدنيا حر جدا، بيتصلي بعد نص ساعة أو ساعة لتلت الظهر حتى تنكسر حدة الشمس، يبقى عندك وقت طويل تصلي فيه، فتصلي صلاة الزوال وبعدين تصلي سنة الظهر. وهي أربع ركعات تصلى بعده أي بعد الزوال. ورد بها لحديث ورد بها وذكرها المحاملي في الكتاب، أي كتاب المحاملي ما شاء الله. المحاملي صاحب كتاب إيه؟ اللباب، اللي شرحه تنقيح تحقيق اللباب في الكتاب وغيره، لعله لا كتاب آخر اسمه الكتاب. والمتجه أنها كسنة الوضوء أي تندرج في غيرها، وأنها ليست مقصودة لذاتها. فإن قلنا باشتراط التعيين فيها قلنا الراجح المتجه، يبقى ده الراجح. فإن قلنا أي خلاف الراجح أو المتجه باشتراط التعيين فيها فكذا هنا، إن إيه لو قلنا باشتراط التعيين فيها فكذا هنا، وإلا فلا. فكذا هنا أن يجب تمييزها بالنية، لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة، لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بعد أن كانت العبادة فيه محرمة وهي الصلاة أو مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه، ها حلت الصلاة فإشغال الوقت بعدها بعبادة عندما حلت الصلاة، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ومنها صلاة التسبيح والقتل، ولا شك في اشتراط التعيين في الأولى وإن كانت ليست ذات وقت ولا سبب، وأما الثانية فلها سبب متأخر كالإحرام، فيحتمل اشتراط التعيين فيها ويحتمل خلافه. الله. ومنها صلاة التسبيح والقتل، صلاة التسبيح المعروفة العلماء حسنوها في العصر الأخير الإمام السيوطي ومن بعده، المصابيح في صلاة التسبيح. والقتل اللي هي صلاة الشهادة، واحد علم أنه سيستشهد أو سيدخل معركة أو أنه سيقتل يصلي ركعتين. ولا شك في مين، طيب ده حاجات عجيبة جدا، من أول من سن ركعتي القتل أو الشهادة؟ خبيب بن عدي الصحابي في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي حضر في مكة في ذلك الوقت، كانت ليست دار إسلام إلى ذلك الوقت. فسيدنا خبيب بن عدي لما أسروا كفار مكة وباعوا الكفار مكة لأنه كان قتل منهم كثيرا، أسروا وباعوا في حادثة بئر معون، فكفار مكة قالوا هنصلبك ونقتلك، قال طيب دعوني أصلي ركعتين، فتوضأ وصلى ركعتين نوى بهما، قال لولا أني أخاف أن تقولوا أني أخاف الموت لطولت فيهما، وصلى ركعتين وقال أبيات شعر منها ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزلي موزعي، يعني ده في ذات ربنا أقصد باستشهادي المولى عز وجل، وإن يشأ إنهم بعد ما يقطعوني حتت ربنا تحصل البركة على أجزائي وهي مقطعة، ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو، أوصال جمع أوصال لقطع اللحم يعني، شلو جمع مفرد أشلاء يعني، أوصال أي أجزاء الأشلاء الممزقة، يبارك المولى عز وجل عليه. ولا شك في اشتراط التعيين في الأولى أي صلاة التسبيح، لأنها لها هيئة خاصة، أنك بعد ما تكبر وإن كان هذه الهيئة ليست مخالفة للصلاة، بعضهم يدعي أن صلاة التسبيح هيئتها مخالفة لهيئة الصلاة، نقول لا، لأنه هو بعد أن يكبر ويقرأ الفاتحة والسورة بيقول في وقوفه تسبيحا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم يركع ويسبح تسبيح الصلاة سبحان ربي العظيم، وبعدها يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فما فيش تغيير في هيئة الصلاة، الفاصل إن هو التغيير في الذكر فقط، والأذكار التغيير فيها لا يغير هيئة الصلاة ولا يعتبر فيه نوع من الخروج عن الهيئة. ولا شك في اشتراط التعيين في الأولى أي صلاة التسبيح، وإن كانت ليست ذات وقت ولا سبب، لا ليه؟ لأن أنا بنوي 4 ركعات بالتسبيح وبسبح فيها التسبيح ده، والتسبيح جائز في الركوع والسجود وفي كل مكان. وأما الثانية وهي صلاة القتل فلها سبب متأخر كالإحرام، فيحتمل اشتراط التعيين فيها ويحتمل خلافه. إن إيه الإحرام، ركعتي الإحرام، ولذلك لما كان سبب ركعتي الإحرام متأخر وهو إن أنا هصلي وبعدين أحرم، كان هذه الصلاة لا يجوز إيقاعها في أوقات الكراهة منفردة. لكن لو توضأ وصلى ركعتي سنة الوضوء والإحرام جمع بين متأخر ومتقدم جاز، لأن في الوضوء يشرع له سنة الوضوء ولو في أوقات الكراهة، لأن الوضوء سابق على الركعتين، بينما الإحرام لاحق أي متأخر عن ركعتي الإحرام، أي متأخر الإحرام بعد. وأما الثانية فلها سبب متأخر كالإحرام، اللي هي ركعتي الإحرام، القتل، إنه سبب متأخر إنه سيقتل، أصلي لسبب القتل الذي سيأتي بعد الصلاة، أحرم بسبب الإحرام والتلبية وانعقاد القلب الذي سيكون، أصلي ركعتي الإحرام بسبب الإحرام الذي سيكون بعد الركعتي الإحرام، فده سبب متأخر ولا شك. طيب، وأما الثانية فلها سبب متأخر كالإحرام، فيحتمل اشتراط التعيين فيها، اشتراط التعيين فيها ويحتمل خلافه. إن اشترط إن أنا أميزها عن غيرها، ويحتمل إن أنا أصليها بنية مطلقة فتجزئ عني. رايح ماشي، مفهوم. الراجح عدم إيقاع تلك السنة في أوقات الكراهة، والراجح أنها في الإحرام تندرج في غيرها، فهي غير مقصودة لذاتها. الله، لأن في صحيح مسلم قال فصلى ركعتين، فالإمام النووي شرح بيقول إيه؟ هاتان ركعتي الإحرام. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصليش لوحده ركعتين من دون الناس، وكان في قصر بالسفر، فصلى ركعتين في ذي الحليفة، بخلاف أنه جمع الناس وقصر بهم، حديث ابن عمر في البخاري وفي مسلم أيضا. فالإمام النووي قال هاتان ركعتي الإحرام، لكن الراوي يقول فصلى ركعتين، ركعتين يعني مطلقتين، فدل ذلك على عدم تعيين ركعتي الإحرام وأنهما يندرجان في غيرهما. ماشي، لكن في قول أنه يقصدهم، فإذا قصد خلاص. الراجح أننا لا لا لا تقصد، ولذلك اندرجت في غيرها، ولو كانت غير مندرجة في غيرها، لو كانت مقصودة يبقى كانت يعني سنة الوضوء مع سنة الإحرام، سنة الوضوء لو مش مقصودة وسنة الإحرام مش مقصودة، لكن ينويهم لا مانع للتمييز على القول بوجوب التعيين في النية. أما إذا قلنا بعدم وجوب التعيين وده الخلاف، يحتمل التعيين فيها، اشتراط التعيين فيها ويحتمل خلافه. لو صلى سنة العصر وهو كان ناوي الإحرام وتجهز للإحرام واغتسل ولبس البشاكير، هل سنة العصر تجزئه عن ركعتي الإحرام باعتبار أنه صلى ركعتين كما في حديث مسلم، أم يجب أن صلى ركعتين الإحرام؟ ده ما فيش إضافة هنا للبيان عشان التعيين، عاملة زي إيه؟ أن يركع ركعتين من دون الفريضة. ماشي، فنرجح هنا في هذا عدم التعيين. ومنها صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء، والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر لسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته يستحب أن يودعه بركعتين. والظاهر في الكل عدم اشتراط التعيين، لأن المقصود إشغال الوقت أو المكان بالصلاة كالتحية، ولم أرى من تعرض لذلك كله. ونحن بنرجح الإمام السيوطي زي ما قال كده أنه لا يشترط التعيين. صلاة الغفلة، واحد جاء قعد بين المغرب والعشاء يصلي، سئل ابن عباس كان يصلي بين المغرب والعشاء، فقال هذه صلاة عن صلاة بين المغرب والعشاء، ما هو سنة العشاء سنة المغرب المؤكدة ركعتين، فهو كان يكثر الصلاة. ورد حديث بست ركعات، ورد حديث ضعيف، ورد حديث أضعف منه بثمانية، وحديث أضعف منه بعشرين ركعة بين المغرب والعشاء، فسئل ابن عباس في روايته وهو بيصلي هذه الصلاة فقال هذه صلاة في وقت يغفل كثير من الناس عن ذكر الله فيها. خلاص، فكان يصلي يحيي ما بين العشاءين. وفي أحد تفاسير قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال في أحد التفاسير الراجح دي قيام الليل، لكن بعض العلماء قالوا هذا في إيه؟ في الأحياء ما بين العشاءين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي إحياء ما بين العشاءين في قول بذلك في عند المفسرين. فصلاة الغفلة دي بين المغرب والعشاء، والصلاة في البيت إنه يقصد الصلاة في بيت النوافل، هل يشترط إنه يعينها كل نافلة أنها في بيته؟ يقول نويت الصلاة في منزلي، سنة الظهر القبلية في منزلي أو سنة الظهر بعدية في منزلي، لا. إذا أراد وصلاته في بيته إذا أراد الخروج للسفر سواء كان بخصوصها أو بعمومها، إنه يصلي ركعتي السفر أو أربع ركعات، كان إذا أراد أن يسافر كان يصلي ركعتين قبل أن يسافر ركعتي السفر، هل يشترط فيهم التعيين ولا ممكن يندرجوا في أحد السنن؟ يندرجوا في أحد السنن. طيب إذا أراد الخروج للسفر وفي أربع ركعات أن يخلف أربع ركعات في منزله قبل أن يسافر، حديث يخلف أربع ركعات في منزله قبل أن يسافر. والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته يستحب أن يودعه بركعتين، إلا ركعتي وداع المسجد وداع المنزل وداع المسجد النبوي. والظاهر في الكل عدم اشتراط التعيين، أي اندرج في الغير أو لو ما نوهاش تحدث ويتحقق به، لأن المقصود إشغال الوقت أو المكان بصلاة. فالصلاة في بيته قبل أن يسافر يبقى شغل الإيه؟ المكان بصلاة. طب وصلاة بين المغرب والعشاء شغل الوقت، شوف التفريع واللف والنشر إزاي في العبارات، ولأن المقصود إشغال الوقت وهو إيه؟ صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء، وقت ما بين المغرب والعشاء، أو المكان بالصلاة زي الصلاة في البيت، أن يصلي في بيته قبل أن يسافر أو يصلي في منزل قبل أن يفارقه، ويستحب أن يوضحه أن يودعه بركعتين كالتحية. فكل ما هو يكون المقصود منه شغل الوقت أو الزمان يتحقق بمطلق العبادة. نيجي في الصوم، هيجي في الصوم الستة من شوال، هل يجوز ان هو تنويها؟ يجوز ان المراه اوقعت ستا من شوال قضاء، فتحقق من صام ست من صام رمضان واتبعه بست مش معينين من شوال، فكانما صام الدهر كله. ماشي يجب انها تنوي على القول ده، يجب الا تنوي. طيب لان المقصود اشغال الوقت او المكان بالصلاه لف ونشر مرتب كالتحية، أي قياسا على التحية، كاف هنا كاف التمثيل ويقصد بها القياس، يقاس ذلك على التحية. ولم أرى من تعرض لذلك كله رضي الله عنه وأرضاه. أما كانت المسألة غير منصوصة في كتب أئمة المذهب الكبار المجتهدين، قال إيه؟ ولم أرى من تعرض لذلك كله، إلا أن القياس يقتضي ذلك، قياس قواعد المذهب تقتضي ذلك، هو إمام مجتهد قال أنا مجتهد مطلق. ماشي، السيوطي قال أنا مجتهد مطلق. ومن ذلك الصوم، والمذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين فيه لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية. طيب، ومن ذلك الصوم والمذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين. شافعي كان قح برضو الشيخ السيوطي ويتكلم على قواعد الشافعي. المذهب أي الراجح من اختلاف الطرق المنصوص الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين فيه في الصوم، عشان ليه؟ لأنه هيشتبه بغيره، صوم رمضان يشتبه بالصيام بأنواع أخرى من الصيام الواجبة، خلاص، مثل صوم القضاء عن رمضان، ثم صوم النذر، ما هو النذر واجب، وأيضا صوم الكفارة، كفارة اليمين أو أنواع الكفارات أو الفدية صوم الفدية عن الكفارة هنا سواء كان كفارة عظمى بصيام شهرين متتابعين أو كفارة إيه؟ كفارة ظهار أو ما إلى ذلك أو كفارة يمين. والفدية أيضا اللي هي التي بدل عن الذبح ووجوب الدم، فمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يبقى الصيام عن الفدية من قضاء رمضان والنذر والكفارة والفدية أنواع من الصيام. فيجب يميز ده، يبقى يجب تمييز في صيام رمضان. فيقول حتى الشافعية يقول إيه، يقول صيام رمضان، صيام رمضان بس ماشي، ممكن يقول إيه لله تعالى هذا العام خلاص عشان ده كمال في النية. لكن لو يقول صيام رمضان، نويت صيام، نويت أداء فرض رمضان، أو صيام فرض رمضان هذه السنة، أو صيام فرض رمضان بس، فيجب يميز فرض رمضان عشان إيه، لأن في أشياء أخرى بتبقى فرض خلاص، زي القضاء على من أفطر بعذر أو الحائض والنفساء، والنذر أيضا اللي هو الصيام عن النذر كفارة صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد إيه، والكفارة في اليمين أيضا. لأن هنا النذر والكفارة، أي كفارة اليمين مثلا، ها كفارة النذر كفارة يمين، حديث عامل به العلماء وأخذوا واحد نذر شيء حنث في نذره فيعمل كفار إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فيتميز بالنية. والفدية أي عن مثلا التمتع ولم يجد هديا، واضح الكلام. وعن الحليمي، في حاجة مش واضحة؟ وعن الحليمي وهو من أئمة المذهب صاحب كتاب شعب الإيمان، وجه أنه لا يشترط في رمضان، قاله النووي وهو شاذ مردود بالنسبة للمذهب، لكن غيره أجاز الأحناف. يبقى لازم يقول نويت صيام رمضان، الذي يقول نويت الصيام كده مطلقا أو الصيام الواجب بس من غير ما يعين رمضان يشترط فيه التعيين حتى لا يفرق بينه وبين غيره من الايه من الواجبات. وهذا قول شاذ مردود في المذهب انه ايه وعن الحليمي وجه انه لا يشترط في رمضان ان يقول نويت صيام فرض رمضان او نويت صيام رمضان هذه السنه، ما يقولش ما عينش رمضان. قاله النووي اي نقل عن الحليمي وهو شاذ مردود، ايوه مظبوط، حتى لا يختلط رمضان بغيره. الإمام النووي تتبع المسألة ووجد أن ما فيش حد من علماء المذهب قال مطلقا إلا الحليمي، وجد أن قول الحليمي كمان ضعيف ليس له دلالة قوية، بل الأصح بل الأقوى أنه إيه يعينه، يعين رمضان حتى يتفرق عن النذر وعن القضاء وعن الكفارة وما إلى ذلك. فقال لم أجد يعني، فقال ما فيش غير الحليم اللي قال كده، وقوله ده ضعيف يبقى شاذ المردود، عادش قاله من علماء المذهب ودلالته ضعيفة أو كالعدم، فيبقى القول ده شاذ. وبذلك لا يجوز للشافعي أن يفعل بذلك، إن هو إيه يقول إيه أنا نويت صيام الفرض بس مش ناوي رمضان، وما نويش رمضان يعني لم يستحضر في النية رمضان خلاص. ففي هذه الصورة عند الشافعية شادة مردودة، وإن كان قال بها الأحناف، لكن احنا كان هذا الخلاف هذا باعتبار شاد المردود باعتبار المذهب، لكن عند الأحناف قالوا لو نوى النذر لجائز عن رمضان، لو نوى القضاء لأجزأ عن رمضان. ليه؟ لأنه قال هي عبادة لها وقت معين مضيق فلا يجزئ فيها إلا غيرها، وإيقاع الصيام فيها يجزئ ماشي، فليجزئ في هذه في هذه العبادة اللي لها وقت مضيق إلا الصيام عن رمضان، حتى لو نوى غيره عند الأحناف أجزأ عن رمضان ولم يجزأ عن الغير ماشي. فعشان نبين الخلاف، إن شد مردود مش عند الأمة كلها، لكن في مسائل بقى برضو نستنبط من ذلك مسائل فيها الشاذ المردود بس يكون عند الأمة كلها خلاص. فالقول بنكاح المتعة مثلا شاد مردود، ما حدش من أهل السنة والجماعة الآن قلبي. القول بعدم وجوب الغسل من الجماع من غير إنزال شاذ مردود، لأنه أجمعوا عليه خلاص. أجمع الإمام النووي قال أذكر الخلاف لا لشيء، ولكن قد أجمعوا على ذلك خلاص انتهى الأمر. أذكر الخلاف في الأدلة، لأن في حديث إيه، في أحاديث، وصحابة أيضا عملوا بتلك الأحاديث. قال لعلك أقحط، قال نعم يا رسول الله، قال اغسل ذكرك وتوضأ، يعني جمع امرأته لكن ما أنزلش، فقال لعلك أقحط، أقحط أي جمع امرأته دون أن ينزل، فقال نعم يا رسول الله، قال اغسل ذكرك وتوضأ، يبقى ما عليكش غسل. وحديث تاني، أحاديث كثيرة في هذا المجال، لكن أجمعوا في، يمكن الإجماع كمان حصل بعد عهد الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي كنا بحثنا المسألة مع أخ هنا، فالإمام الشافعي قال وهناك من قال بأنه لا يجب الغسل، لكن الإمام النووي نقل الإجماع بقى في المتعة عند إيه، في عهده، قال والآن أجمعوا على المسألة أنه إذا جمع وجب الغسل ولو لم ينزل. فالمسائل الإجماعات دي تبقى شذوذ، خلافها لا يجوز العمل ولا تقليد الشاذ ده، بخلاف لما يكون الجمهور على شيء وواحد خالف الجمهور، وقالوا المسألة الجمهور كذا وقال فلان عكس الجمهور، يبقى معتد كده، لأن ده في جمهور وخلاف جمهور لاعتبار اعتبارات معينة، كون ان القول ده عالم معتمد، وان المسألة ما اجمعوش عليها بالفعل ولم ينقل فيها الاجماع، وان هذا العالم وليس كل قول يعتبر الا قول له حظ من النظر، يكون له حظ من النظر والاستدلال وقوة، وليس الذي كالعدم الذي دليله موضوع، حديث موضوع ما ينفعش لان دليله كالعدم خلاص. نعم لا يشترط تعيين السنة على المذهب، ما يقولش هذه السنة 1333، إنما إيه يكفي إن هو إيه هذا الصيام فرض رمضان وبس، فلا يشترط تعيين السنة ولا يشترط أن إيه أن يقول لله تعالى، فإن قال ففضل وخير. نعم لا يشترط تعيين السنة على المذهب وهو المنصوص، وبه قطع الشيرازي وسائر العراقيين وآخرون من غيرهم، وحكى إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين وجها في اشتراطه وغلطوا قائلة، برضو يبقى إيه شاذ في المذهب. وحكى البغوي وجها في اشتراط فرض هذا الشهر، يعني إيه يقول إيه فرض رمضان، هل يكون ممكن يقول نويت أصوم رمضان بس هذا اليوم من رمضان ولا فرض رمضان؟ منهم من قال اشترط الفرضية من فرض رمضان هذه العام، ولذلك تلاقي في كتب الشافعية كده عند حاشية الباجوري أو حاشية سيدنا الشيخ في شرحه في المغني المحتاج يقول إيه، والأكمل أن يقول نويت صيام فرض هذا اليوم عن فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، أو نويت صيام غدا يوم غد عن فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، ماشي ده الأكمل يعني. لكن منهم بقى اختلفوا في ايه الفرضية، واختلفوا في تعيين السنة، كل واختلفوا انها تكون لله تعالى، فيها خلافات. وحكى البغوي وجها في اشتراط فرض هذا الشهر وهو بمعنى فرض هذه السنة، وهو ايضا غلط، هذه الاوجه ايه غلط، لكن اقوال العلماء دول إيه ممكن يكون حصل اجماع على خلافه، ولكن الخروج من خلافهم اولى مستحب. نعم لا يشترط تعيين السنة على المذهب، كونوا قال على المذهب يبقى المسألة فيها خلاف في المذهب، أي اختلاف الطرق الأصحاب، اختلاف الأصحاب في رواية في حكاية المذهب. ونظيره في الصلاة أنه لا يشترط تعيين اليوم، ما يقولش نويت أصلي فرض الظهر يوم الإيه النهاردة إيه الحد مثلا، نويت أصلي فرض الظهر يوم الحد أو العشاء اللي جاية دي، يقول إيه نويت أصلي فرض العشاء يوم الأحد، ده ممكن بقى يكمل بقى من صفر من شهر صفر الخير سنة كذا 1433 لله تعالى، لا ده كله إيه لا يشترط. ونظيره في الصلاة أنه لا يشترط تعيين اليوم إلا لا في الأداء ولا في القضاء، فيكفي فيه فائتة الظهر فقط، مش لازم أي يوم، أي يوم بقى ساب الظهر فيه أنا بقدر في الظهر اللي عليه. ولا يشترط أن يقول يوم الخميس، فيكفي أن يقول فائتة في فيكفي فيه فاتت الظهر ولا يشترط ان يقول يوم الخميس. هو سال الظهر فوت فرض الظهر يوم الخميس ما صلهوش، فهل يشترط ان يقول فاتت الظهر بس كفايه؟ هل يشترط يوم الخميس؟ لا، ما يشترطش ان يقول يوم الخميس. وقياس ما تقدم في النوافل المرتبه اشتراط التعيين في رواتب الصوم، او زي ما احنا قلنا القياس. ما شاء الله، ده اللي قاله سيدنا الشيخ علي. اما قال ايه؟ المراه اذا صمت 6 أيام من شوال أجزأها وبنية القضاء أجزأها عن صيام 6 من شوال، باعتبار أن هذا صام 6 ثم أتبعه بست، 6 مطلقا غير مقيدة، والست تدل على التنكير وعدم التمييز، فيحدث بأي صيام. وأنا قلت في هذا، العبد الفقير قال إيه ده؟ هذا من باب شغل الزمان بعبادة، كشغل المكان بعبادة في تحية المسجد فلا يشترط فيها نية، وهذا أيضا من شغل الزمان بعبادة، وهو أنه يكون في 6 من شوال وقعوا صياما من زمان شوال بعبادة، فيتحقق به 6 بتوع شوال، لأن هذا من النفل المطلق. وقياس ما تقدم، طيب، وقياس ما تقدم في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم، يصوم الاثنين والخميس. يقول طب يصوم الاثنين بغير نية الاثنين، او الخميس بغير نية الخميس، كصوم عرفة وعاشوراء وايام البيض، الا البيض في وايام البيض اللي هي 13 و14 و15 ويضم اليهم 12 احتياطا. وقد ذكره في شرح المهذب بحثا، ولم يقف على نقل فيه رضي الله عن العلماء. قال الشيخ النووي: أما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، أي التطوع المطلق الذي ليس مقيدا، أصوم صوم يوم لله تعالى ويرد فيه ثواب، من صوم يوما لله تعالى بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وفي رواية بعد الله تعالى بينه وبين جهنم 3 خلادق كل خندق ما بين السماء والأرض، وهكذا. ده صوما لله يوما لله تعالى، عامل زي السنن المطلقة في الصلاة، أنه تؤصل ركعتين لله تعالى. أما صوم التطوع فيصح منية مطلق الصوم كما في الصلاة، كذا أطلقه الأصحاب. وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب، الصوم الراتب، يبقى كأن الصوم كتقسيم الصلاة، في نافلة مؤكدة ونافلة غير مؤكدة، وفي غير مرتب الرواتب، وفي غير مرتب، وفي بغير سبب خالص. خلاص، ها، يوما لله تعالى، كذا أطلقه الأصحاب. وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة قياسا على رواتب نوافل الصلاة. إلا أن الست من شوال كما قلنا الحديث يدل ثم أتبعه بست، فالتنكير يقتضي وجود شغل الزمان بعبادة. طيب، وقد ذكره في شرح المهذب، طيب، أنه يشترط التعيين. وقياس ما تقدم في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض. ده نقل عن النووي. وقد ذكره في شرح المهذب بحثا، ولم يقف على نقل فيه. الإمام النووي ما وجدش نقل عن أحد علماء السلف من أئمة الشافعية المجتهدين أصحاب المذهب، فاكتفى بإجرائه على قواعد المذهب. وهو ظاهر إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية، كما سيأتي عن البارزي. خلاص، إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية، إذا وافق يوم الاثنين يوم عرفة، طيب ما هنا وعرف ياخد ثواب الاثنين. حصل لي صيام يوم الاثنين، ليه؟ لانه انشغل الصيام ده بعبادة، انا هصوم يوم عرفة وقصده ويجب تعيينه. نعم، لا، ايوه أيوة يجزئه في هذه الصورة. ليه؟ لأنه هو نوى عرفة وعرفة وفق يوم الاثنين، فالاثنين غير مقصود وقصد عرفة، فاندرج عرفة في الاثنين في عرفة، ويبقى شغل اليوم بعبادة، أيوة شغلها بعبادة الصيام يوم الاثنين. ومثل الراتب في طيب ثانية، طيب كان كالتحية كما سيأتي عن الإيه؟ إذا لم نقل بحصولها بأن بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي عن البارزي. نعم أنهي عبارة؟ بحصولها وقد ذكره في الشرح المهذب بحثا ولم يقف على نقل فيه، وهو ظاهر، وهو ظاهر إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان. إن الأيام زي عرفة، صوم يوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض، ها أيام البيض إذا لم ينوها لا تحصل، إذا لم نقل بحصولها، بحصول هذه الأيام، حصول صيام هذه الأيام إلا بنيتها. واحد صحي صيم يوم عرفة من غير ما ينويه، نوى الصيام مطلقا، هل بدون التعيين بعرفة هل يجزئه عن يوم عرفة؟ لا، إذا لم نقل بحصولها ما يجزئوش، لأنه يشترط فيه التعيين أننا نوي الصيام يوم عرفة الذي جعل الله تعالى أنه يغفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، سنة عرفة عاشوراء السنة التي قبله، عرفة السنة قبل سنة قبله وسنة بعده. خلاص نعم، ثانية ما كمل الإجابة بتاعت السؤال. إذا لم نقل بحصولها أي بشرط باشتراط النية فيها لتحصل، إذا قلنا أنها لا تحصل إلا باشتراط النية أو باشتراط أي صوم كان، بأنها اندرجت في أي صوم كتحية، كالتحية في الصلاة، إن التحية بتحصل إيه؟ زي ما اديتك المثال يوم عرفة وافق الاثنين، هل يحصل أم لا الاثنين؟ هيحصل عرفة لأنه نواه. طيب العكس بقى، طيب برضو اليوم الاثنين نوى الصيام وطلع عرفة، هل يجزئه؟ إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي عن البارزي. سيبيها لما تيجي مسألة البارزي نشوف هيقول إيه. نعم، في شهر رمضان أسبوع فطرت المرض وبعدين قلت يعني بدل نصف رمضان أخذ الستة من شوال وبعدين جيت العشر أول من الحجة، فهل في وقت معين أنا لازم أعمله الأول؟ الأفضل، الأفضل مش واجب عليك أنك تعجل ببراءة ذمتك من الفرض الذي عليك. نعم، ويجوز أنك تدرجه مع الصيام موجود. يعني لو أنا خطيت يبقى كده ما ينفعش أقضي، يعني ليه معاد؟ في علماء قالوا لا يأتي عليك رمضان التالي إلا أن تكون قد قضيت ما عليك، تكون قد قضيت ما عليك. ومثل الرواتب في ومثل الرواتب في ذلك الصوم ذو السبب، وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء. والله تعالى أعلم. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر كمن واكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا. الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامك كمين فينا، هلا الله وسهل نسمى الطيبين ودينا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعوا المتشاء.